صحيح ملايين ملايين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد عرفنا أن في اللغة العربية أسماء تعمل عمل الفعل لأنها تضمنت معنى الفعل، منها المصدر واسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول وأسماء الأفعال. ولما كانت هذه الأسماء محمولة على الفعل في العمل اشترط لها شروط لكي تعمل، وقد عرفنا فيما مضى أربعة أنواع، هي المصدر واسم الفاعل و الأمثلة المبالغة واسم المفعول. واليوم إن شاء الله نعرف عمل الصفة المشبهة. الصفة المشبهة مشبهة باسم الفاعل، يعني هي صفة تشبه اسم الفاعل في أمور وتخالفه في أمور. قال: السادس، الصفة المشبهة باسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت كحسن وظريف وطاهر وضامر، ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به. والثاني يتعين في المعرفة، الثاني يعني النصب على التشبيه بالمفعول به ويخفض بالإضافة. مرة أخرى نقرأ نص القطر لنفهمه ثم نزيد فهمه بالشرح. يقول: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. الصفة المشبهة مأخوذة من فعل اللازم، يعني حسن مأخوذة من حسنا، وحسنا فعل لازم لا ينصب مفعولا. فلما شبهت باسم الفاعل جعلوها تنصب كاسم الفاعل المتعدي لواحد، يعني تقول مثلا: مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه، فالوجه منصوب على أنه مشبه بالمفعول به لحسن. لماذا قالوا مشبه بالمفعول به؟ لماذا لم يقولوا مفعولا به؟ يعني اسم الفاعل، تقول: أنا قارئ الكتاب، فتقول الكتاب مفعول به لاسم الفاعل قارئ. والله متم نوره، تقول نوره مفعول به لمتم الاسم الفاعل. فلماذا الاسم المنصوب بعد الصفة المشبهة إذا كان معرفة كقولك مررت برجل حسن الوجه؟ طبعا لك أن تقول حسن الوجه وحسن وجها وحسن الوجه، يعني في معمولها ثلاثة أوجه، وقد بينها، قال ايه: الرفع والنصب والخفض. فيهمنا حينما تقول مررت برجل حسن الوجه، لماذا لا تقول ان الوجه مفعول به لحسن؟ وتقول إنه مشبه بالمفعول به. قالوا لأن حسن مأخوذ من حسن، وحسن الذي هو الفعل الذي أخذت منه الصفة المشبهة لا ينصب مفعولا، فكيف ينصب الاسم الذي حمل عليه مفعولا؟ فننصبه على أنه مشبه بالمفعول به وليس مفعولا به، لأن الفعل الذي أخذت منه الصفة لازم لا ينصب مفعولا به. طيب كيف قالوا مشبه بالمفعول به؟ قالوا وقع اسم منصوب بعد اسم يعمل عمل الفعل، فأشبه إيه؟ فأشبه المفعول به. أقرب لكم المسألة، كان وأخواته أحيانا يعبرون عن الخبر المنصوب بكان بأنه مفعول به، يسمونه مفعولا. لماذا؟ قالوا لأنه اسم منصوب جاء بعد فعل واسم مرفوع. فكذلك مررت برجل حسن الوجه، حسن فاعلها ضمير مستتر فيها، حسن هو الوجه. طبعا لو قلت حسن وجها وكان نكرة يبقى منصوب على التمييز، أما إذا كان معرفة فيكون منصوبا على أنه مشبه بالمفعول به. نقرأ مرة أخرى المتن. قال والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، طبعا قلنا إيه المنصوب بعدها لا نسميه مفعولا به وإنما نسميه مشبها بالمفعول به إذا كان معرفة، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل. يعني حسن وجميل ليست صفة مصوغة من حسن وجمل وليست للتفضيل، يعني لم أقل أحسن وأجمل، كحسن وظريف وطاهر وضامر. ابن هشام مثل للصفة المشبهة بما يجري على الفعل وما لا يجري على الفعل. تذكرون أننا قلنا إن اسم الفاعل يجري على فعله في الحركات والسكنات. يعني يجري على فعله، يعني ضارب حركة وسكون، مثل يضرب حركة وسكون وحركة، ومخرج مثل يخرج، يجري في حركاته وسكناته على الفعل. طيب حاسون أو حسن، رجل حسن، الاسم كله حركات ومضارعه ايه؟ يحسن. يبقى حسن وظريف ليست جارية على الفعل، وهذا أكثر الصفة يعني أكثر الصفات المشبهة لا تجري على الفعل، وده وجه من وجوه المخالفة بينها وبين اسم الفاعل. يعني سنعرف وجوها للمخالفة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، منها أن الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، يعني لا تؤخذ من فعل متعدي أبدا. لماذا يا أيها الكرام؟ لأنها صفة تدل على ثبوت ولزوم. يعني لا تقول حسن لمن حسن يوما وقبح يوما، ولا تقول طاهر لمن طهر يوما وخبث يوما، إنما ضارب لن يظل طول عمره ضارب، وقاتل لن يظل طول عمره قاتل، وقارئ لن يظل طول عمره قارئ. فالصفة المشبهة تدل على اللزوم، والأفعال اللازمة تدل في أكثرها تدل على أمور لازمة، حاسونا طاهورا جامولا فقها، فقها يعني صار فقيها. فرق بين فقه الرجل وفاقها، فقه يعني فهم، إنما فاقها بالضم صار فقيها. فقال لإفادة الثبوت، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن وظريف، حسن وظريف لا يجريان على الفعل، وطاهر وضامر يجريان على الفعل. يعني طاهر تجري على يطهر، حركة وسكون وحركة، وكذلك ضامر على يضمر، ولا يتقدمها معموله. اسم الفاعل سمعتم المثال ايه؟ اما العسل فانا شراب، العسل انا قدم المفعول على اسم الفاعل واسم الفاعل عمل فيه، اما الصفة المشبهة فلا يتقدم معمولها عليه، فلا يتقدم ايه معمولها عليه. ولا يكون اجنبيا، تقول زيد ضارب عمرا، هل بين زيد وعمر صلة الا الضرب؟ انما تقول رجل حسن وجهه، بين الوجه والرجل صلة ام لا توجد صلة؟ الرجل هو صاحب الصفة يعني. ادي معنى ولا يكون اجنبيا، يعني معمولها سببي. سببيا يعني ايها الكرام، يعني مضاف الى ضمير صاحب الصفة. حسن وجهه، او حسن الوجه، الوجه منه، سواء كان فيها الضمير او ليس فيها الضمير، الوجه من الرجل ام ليس من الرجل، ده اسمه سببي ليس اجنبي. مرش ايه مررت برجل حسن عمرا، لا يصلح، ده اجنبي. ولا يتقدمها معمولها ولا يكون اجنبيا، ويرفع على الفاعلية او الابدال، وينصب على التمييز او التشبيه بالمفعول به. يعني لو وقع معمولها مرفوعا، مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل حسن وجهه، لو رفعت وجه اما على انه بدل واما على انه ايه فاعل، ولو نصبته اما على انه تمييز اذا كان نكرة حسن وجها، او على انه مشبه بالمفعول به اذا كان معرفة. وينصب على التمييز او التشبيه بالمفعول به، والثاني اي التشبيه بالمفعول به يتعين في المعرفة، لان التمييز لا يكون معرفة، لان التمييز ايه لا يكون معرفة. التمييز من احكام التمييز ان يكون نكرة. ويخفض بالاضافة، حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه. نقرأ المتن هكذا ايه فهمناه، يعني فهمناه اجمالا، ان شاء الله بقى نزداد فهما بالشرح. قال: النوع السادس من الاسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث الى موصوفها دون إفادة الحدوث. إفادة نسبة الحدث اللي هو الحسن مثلا، رجل حسن، أفادت حسن إثبات الحسن إلى الرجل على سبيل الدوام، على سبيل الثبوت دون الحدوث. يعني الحسن لم يحدث الآن، يعني تقول مثلا مررت برجل ضارب أخاي، الضرب حدث بعد أن لم يكن. مثال ذلك حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه، فحسن صفة، لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، دلت على الحسن وصاحب الحسن. يبقى الاسم الذي يدل على الحدث وصاحب الحدث نسميه صفة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، كل هذه تدخل تحت كلمة ايه صفة، تدل على الحدث وايه وصاحب هذا الحدث. وهذه كذلك يعني حسن دلت على ايه؟ صفة وصاحب الصفة، وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا، لانها ليست على وزن افعل، ليست على وزن ايه؟ افعل، لان الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة كافضل واعلم واكثر، وهذه ليست كذلك، وانما صيغت لنسبة الحدث الى موصوفها وهو الحسن، وليست مصوغة لافادة معنى الحدوث. واعني بذلك انها تفيد الحسن في المثال المذكور، تفيد ان الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فانهما يفيدان الحدوث والتجدد. الا ترى انك تقول مررت برجل ضارب عمرا، فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، وكذلك مررت برجل مضروب. سبب تسميتها، لماذا سميت مشبهة؟ وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب. لماذا؟ لأنها مأخوذة من فعل لازم، لكونها مأخوذة من فعل قاصر. قاصر يعني لازم غير متعدي. حاسونا، هل تستطيع أن تأتي بمفعول به لحسنا؟ تقول حسن وجه الرجل. هل تستطيع ان تأتي بمفعول به لحسن؟ فالفعل اللازم يسمى لازما ويسمى قاصرا. لازما لانه لزم الفاعل ولم يتعده، ولم يتعده، وقاصرا لانه لم يطل معمولا بعد الفاعل. ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل. يعني اذا كانت مأخوذة من فعل لازم فهي ايضا ايه؟ لا يقصد بها الحدوث وانما يقصد بها الثبوت والدوام، فمخالفة للفعل ايضا. لكنها اشبهت اسم الفاعل فاعطيت حكمه في العمل. ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث. يعني وجه الشبه في النوع والعدد أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، أنها إيه؟ تؤنث وتثنى وتجمع. نعم، بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. وجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن الصفة تؤنث كما يؤنث اسم الفاعل، يعني تقول ضارب وضاربة وحسن وحسنة، وكذلك ضاربان وحسنان وضاربون وحسنون، فتثنيها وتجمعها فتقول حسن وحسنة، هذا ايه؟ هذا في التأنيث. وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات. وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، أي في غالب أحواله. متى يؤنث اسم التفضيل ويثنى ويجمع؟ إذا كان بالألف واللام. إذا كان إيه؟ تقول الرجل الأفضل والمرأة الفضلى، والرجلان الأفضلان والمرأتان الفضليان، والرجال الأفضلون والنساء الفضليات. إذا لم يكن بأل يلزم الإفراد والتذكير، تقول زيد أفضل من عمرو، وهند أفضل من فاطمة، والزيدان أفضل من العمرين، والهندات أفضل من الزينبات مثلا. يعني فإذا لم يكن أفعل التفضيل بأل لازم الإفراد والإيه؟ والتذكير. يعني كأنه يقول لماذا لم تجعلها مشبهة بأفعل التفضيل؟ لماذا اخترت لها اسم الفاعل؟ لأن أفعل التفضيل في أكثر مواضعه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أي في غالب أحواله. عرفنا بقى الحالة التي ايه؟ يؤنث فيها ويثنى ويجمع إذا كان بأل. فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل اللي هو أفعل التفضيل يعني. يعني سيأتينا أفعل التفضيل. لماذا أفعل التفضيل لا ينصب بل ولا يرفع فاعلا ظاهرا؟ يعني إذا كان الصفة المشبهة شبهوها باسم الفاعل، فلماذا لم يشبهوا أفعل التفضيل باسم الفاعل وجعلوه يعمل أيضا كعمل الصفة المشبهة؟ سنعرف هذا في إيه؟ في باب أفعل التفضيل. وقول المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا، ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم فاعل، ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل ومرفوعه نائب فاعل أو مرفوعه نائب فاعل، ولأن مرفوعها فاعل ومرفوعه الذين معهم نسخة مثل هذه مرفوعه وضع على الهاء نقطتان فتزال لأنه إيه ضمير وليس تاء مربوط. لك أن تقول إيه؟ ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل ومرفوعه نائب فاعل، ولك أن تقول ومرفوعه نائب فاعل، يعني لك أن تعطف على إن على اسم إن وخبرها، أو تجعل الواو استئنافية وتجعل ما بعدها مبتدأ وخبر. إذا كنا قد عرفنا الشبه بين الصفة واسم الفاعل فما أوجه المخالفة؟ قال واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور، أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته وتارة تجري، فالأول كحسن وظريف ألا ترى أنهما لا يجاريان يحسن ويظرف، لا يجاريانه يعني في حركاته وسكناته، يعني في إيه؟ في حركاته وسكناته. حسن حركة حركة حركة، يحسن حركة سكون حركة. والثاني بقى الذي تجري فيه على الفعل، طاهر وضامر ألا ترى أنهما يجاريان يطهر ويضمر. والقسم الأول هو الغالب، الغالب في الصفة المشبهة أنها لا تجري على الفعل، حتى إن في كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك. يعني في كلام بعضهم بعض النحاة يقولون إيه؟ يقولون الصفة المشبهة يلزم أن تكون غير جارية على الفعل، وإذا جاء وصف يدل على ثبوت الوصف ولا يجري على الصفة كطاهر وضامر نجعله اسم فاعل، ده إيه الرأي الآخر يعني. لكن طبعا طاهر وضامر صفة مشبهة لأنه مأخوذ من فعل قاصر طهر وضمر. والقسم الأول هو الغالب، حتى إن في كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك. وقد نبهت على أن عدم المجارات هو الغالب بتقديم مثالي ما لا يجاري. ما شاء الله، في المقدمة قال إيه؟ حسن وظريف، قدم حسن وظريف على إيه؟ طاهر وضامر. يعني يا أيها الفضلاء، وسنأخذ إن شاء الله من مسائل علم المعاني تقديم المسند إليه أو تقديم المسند للعناية به. فكأنك وأنت تقرأ في كلام أهل العلم لاحظ ما قدموه وما أخروه، فالمقدم له مزية، إما أنه الغالب، إما أنه مثلا الأولى بالذكر، وهكذا. يعني لو لم ينبه الرجل على هذا كنت تقول الله هو لم يقل في المقدمة وهو الغالب، فكشف لك عن ايه؟ عن سر تقديمه. يعني هو كأنه يوقفك الآن ويقول لك إذا قرأت كلام أهل العلم فتنبه، ولا تقرأ مجرد إيه؟ مجرد قارئ. وقولي المتعد طيب أين نحن؟ وقد نبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديم مثالي ما لا يجاري، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب فإنه مجاري ليضرب، وطبعا إيه مستغفر مجاري ليستغفر وهكذا. فإن قلت هذا منتقض بداخل ويدخل فإن الضمة لا تقابل الكسرة، قلت المعتبر في المجارات تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها، يعني مطلق حركة الضمة مثل الفتحة مثل الكسر. فنحن نقول ايه المجارة هي ان يقابل المتحرك متحرك ويقابل الساكن ساكن بصرف النظر عن نوع الحركة. فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم، طبعا يقوم أصله يقوم، يقوم أصله إيه؟ يقوم، يعني القاف أصلها سكون مقابلة للألف في قائم، يبقى الكلمة التي حدث فيها إعلال نراعي أصلها، نراعي إيه؟ يبقى قائم يجري على يقوم قبل الإعلال، يجري على يقوم على أصل يقوم، أصل يقوم إيه؟ يقوم. ماذا حدث؟ نقلت حركة الواو إلى القاف، يقوم الضمة التي على القاف كانت أصلها على الواو، فالعرب يقولون أتجعل الحرف الصحيح ساكنا والمعتل متحركا؟ ده المعتل ده عايز يسكن يستريح، تحرك المعتل وتسكن الصحيح، هذا لا يليق في لغة العرب، فينقلون حركة المعتل إلى الصحيح. بعد أن نقلوه صار إيه؟ يقو، والواو كان أصلها متحرك، كان أصلها إيه؟ كان أصلها متحرك فسكنت، فصار إيه؟ يقوم. يبقى حدث إعلال بنقل حركة الواو إلى القاف، بنقل إيه؟ حركة الواو إلى القاف. كذلك يستقيم مجاري لمستقيم، ولكنهما حدث فيهما معا إعلال، مستقيم أصله مستقوم أصله، هنا حدث إعلال بالنقل والقلب في مستقيم، نقل الحركة ثم قلبت الواو إلى ياء لوقوعها إيه؟ بعد كسرة. فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم، فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك، قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه، منقولة من الايه؟ من الواو، أصله يقوم يفعل. قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه والأصل يقوم فيدخل، فنقلت الضمة لعلة تصريفية. الوجه الثاني في المخالفة، الوجه الثاني في المخالفة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أنها تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث. طبعا حسن كما قلنا إيه؟ تدل على أن الحسن ثابت دائم في صاحبه بخلاف ضارب وإيه؟ وقائم. الثالث، الوجه الثالث من وجوه المخالفة أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال، وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع، وإنما تكون للحال الدائم، وهذا هو الأصل في باب الصفات. يعني الأصل في باب الصفات عموما أنها تدل على إيه؟ على وجود صفة الآن، الآن لا في ماض انقطع ولا في مستقبل لم يقع. وهذا الوجه، وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، لأننا قلنا أنها تدل على الثبوت، والثبوت أن يكون الشيء ثابتا الآن، أن يكون الشيء الوصف ثابت الآن وأنت تتحدث. والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. من الحد يعني من التعريف، تعريف الصفة المشبهة، ما إيه؟ مأخوذة من فعل لازم، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها، تقول زيد وجهه، لا تقول زيد وجهه حسن، وجهه حسن بنصب الوجه، ويجوز في اسم الفاعل أن تقول زيد أباه ضارب، ما أعقه. والله يعني ألم يجد الشيخ غير هذا المثال؟ يعني نجعلها زيد طعامه آكل وخلاص. يعني وذلك لضعف الصفة لكونها فرعا عن فرع. يعني فرعا عن فرع، يعني هي فرع عن اسم الفاعل واسم الفاعل فرع عن الفاعل، لأنها مشبهة باسم الفاعل، يعني هي أشبهت الفرع فهي فرع عن فرع، فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرعا عن أصل وهو الفعل. والخامس طبعا زادت وجوه المخالفة، زادت يعني وجوه المشابهة في في التذكير، في التذكير التأنيث والتثنية والجمع، انما المخالفة صار خمسة اوجه في المخالفة. الخامس ان معمولها لا يكون اجنبية بل سببية، ونعني بالسببي واحدا من امور ثلاثة. يعني متى تقول هذا المعمول سببي؟ الاول ان يكون متصلا بضمير الموصوف، نحو مررت برجل حسن وجهه، وجهه. الثاني ان يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره، نحو مررت برجل حسن الوجه، لان ال قائمة مقام الضمير المضاف اليه. الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف، كما رأيت برجل حسن وجها أي وجها منه. ولا يكون أجنبيا، لا تقول مررت برجل حسن عمرا، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإن معموله يكون سببيا كمررت برجل ضارب أباه، ويكون أجنبيا كمررت برجل ضارب عمرا. أحوال معمول الصفة المشبهة. طبعا معمول اسم الفاعل، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب قولا واحدا. أما معمول الصفة المشبهة فيجوز رفعه ونصبه وجره. قال ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، أحدها الرفع، نحو مررت برجل حسن وجهه، وذلك على ضربين، يعني الرفع هذا له وجهان، وجهه مرفوع على ماذا؟ أحدهما الفاعلية وهو متفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلان. يعني لو جعلت وجهه فاعل لحسن، مررت برجل حسن وجهه، لو قلت إن وجهه فاعل لحسن يبقى حسن ليس فيها ضمير، ليس حسن هو وجهه. الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، لو جعلت فاعل حسن ضمير مستتر يكون وجهه بدل من هذا الضمير، مررت برجل حسن هو ثم أبدلت من هو وجه. الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، أجاز ذلك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا على النيابة من الفاعل، طبعا مفتحة ما هي صفة لجنات، وجعلها صفة مشبهة، لم يجعلها ايه، لم يجعلها نائب فاعل. لا هو جعلها نائب فاعل، يعني يقول انك يجوز ان تبدل من الضمير المستتر في الوصف اسما ظاهرا، يجوز ان تبدل من الضمير المستتر في الوصف اسما ظاهرا. طبعا الضمير المستتر في مفتحة نائب فاعل وليس فاعلا، لان الصفة اسم مفعول، لان مفتحة اسم مفعول. إذا رفع الاسم بعد الصفة المشبهة له وجهان، وجه مرفوع لأنه فاعل، ووجه مرفوع لأنه بدل من الضمير المستتر في الصفة. الوجه الثاني النصب، فلا يخلو إما أن يكون نكرة، يعني إذا كان المنصوب بالصفة المشبهة نكرة فنصبه على التمييز، وإن كان معرفة فنصبه على أنه مشبه بالمفعول به. الوجه الثاني النصب، فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك وجها، أو معرفة كقولك الوجه، فإن كان نكرة فنصبه على وجهين، أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرجح، والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين. الوجه الثالث الجر، وذلك بإضافة الصفة، وعلى هذا الوجه ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. يعني إذا نصبت الاسم بعد الصفة المشبهة فيكون فاعل الصفة المشبهة ضمير مستتر، وكذلك إذا جر معمولها بالإضافة يكون الفاعل ضمير مستتر وليس من إضافة الصفة إلى فاعلها، كالمصدر، يعني المصدر يضاف إلى فاعله، ولولا دفع الله، فلفظ الجلالة فاعل للمصدر دفع، لكن في الصفة المشبهة إذا أضفت الصفة إلى الاسم الذي بعدها وقلت مرت برجل حسن الوجه، يبقى حسن هو الوجه، يبقى الفاعل ضمير مستتر. الوجه الثالث الجر، وذلك بإضافة الصفة أي إلى الاسم الذي بعدها. وعلى هذا الوجه ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، وأصل هذه الأوجه الرفع وهو دونها في المعنى، ويتفرع عنه النصب ويتفرع عن النصب الخفض. الذي يقول ما فهمه من هذه العبارة ويقع على المعنى الصحيح له جائزة. وأصل هذه الأوجه الرفع وهو دونها في المعنى. نعم، طب من عايز أعرف ليه هو دونها أقلها في المعنى؟ هذا الذي نريده. وأصل هذه الأوجه الرفع لأننا لأن النصب جاء على خلاف الأصل، لأن أصل هذه الصفة مأخوذ من فعل لازم لا ينصب، فالرفع هو الأصل على أن الصفة مأخوذة من فعل لازم يرفع فاعل ولا ينصب مفعول. إنما لماذا كان المعنى بقى يقولون الإعراب فرع المعنى، يعني المعنى قل مع الرفع وزاد مع النصب. يا أيها البلغاء، طبعا، والذوق، ذوق الكلام، مررت برجل حسن وجهه، يبقى أضفت الحسن إلى الوجه والسلام عليكم وعليكم السلام. مررت برجل حسن، جعلت الحسن في الرجل كله ثم خصصت منه الوجه، فالمعنى يزيد مع النصب والجر. طبعا الجر قالوا الجر متفرع عن النصب، يعني أصل المجرور منصوب، أصله كان منصوبا. فأنت حينما تسند الحسنى إلى ضمير مستتر، يعني تجعل الفاعل ضميرا مستترا، فقد أثنت الحسن إلى صاحب الصفة كله من ساسه إلى راسه، ثم ميزت الجزء الحسن أو خصصته بأنه الوجه، فكأنك كأنك حتى في الوجه نفسه كأنك حسنته مرتين، مرة بأنه داخل في أعضاء الرجل ومرة على التمييز. أما برجل حسن هو حسن الوجه، يبقى أضفت الحسن إلى الوجه وتركت اليدين فهمتم؟ حسن الله وجوهنا ووجوهكم وبيضها يوم نلقاه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ولنا لقاء بعد المغرب مع البلاغة.